الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة بوزن عنبة، والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب ما يجوز قتله، يعني في الحل والحرم. بعد أن بينا حرمة مكة وحرمة القتل فيها، كأن هذا الباب على وجه الاستثناء، وهو قتل المؤذيات من الحيوانات، وليس المراد تحديد هذا العدد بعينه، وإنما هي كالإشارة بها إلى غيرها ممن هو فاسق مثلها، يعني مؤذي. فكل مؤذ يقتل، كل مؤذ يقتل. فالعلة المشتركة بين الجميع هي الإيذاء. مسألة: هل يقتل الصغار منها؟ الراجح نعم، لأن العبرة هنا بالمآل، ولأنه أطلق في الحديث، يعني لم يفرق بين الصغير وبين الكبير، وبالنظر إلى المآل أنها مؤذية، فأنا لن أنتظر حتى تؤذي، لأنها مؤذية بطبعها. فمثلا واحد وجد فأرا صغيرا وليدة تقتل لأنها فويسقة، وكذلك الغراب والعقرب والحدى والكلب العقور. قال: باب دخول مكة وغيره. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام، قال: حتى الناموس والذباب يشملها الحكم. فها الناموس البعوض، يعني لا لا لا لا لا، هو يقتل على هذه الحال، يعني لا يشترط أنه يأتي إليك ويؤذيك، لا لا لا، هو يقتل. وكذلك الفأرة، أنت وجدت فأرة تنتظر حتى تؤذيك؟ لا، تقتل، لأنها فواسق. وهذا الحكم مأخوذ من قوله، جزاك الله خير، زوجك الله شيخ، خمس من الدواب كلهن فاسق، وقال خمس فواسق، فدل على أن علة القتل هي كونها فاسقة، يعني مؤذية بطبعها. ولذلك من باب أولى النمر، الأسد، ونحو هذه الأمور. قال: باب دخول مكة وغيره، يعني وغير دخول مكة، لأنه يعني سيأتي أيضا أشياء في بعض الأحاديث غير دخول مكة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. أنس سبقت ترجمته، دخل مكة عام الفتح، يعني عام فتح مكة، في غزوة الفتح في العام الثامن من الهجرة، وعلى رأسه المغفر، وهي الخوذة التي يلبسها الفارس في الحرب لتقيه الضربات. فلما نزعه، يعني بعدما انتهت الحرب، جاءه رجل، في بعض الروايات أنه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال ابن خطل وهو رجل كان أسلم ثم ارتد وجعل بعض القينات اللي المغنيات جوار عنده يغنين بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بأستار الكعبة. إذن للكعبة أستار تستر بها، متعلق بها لعظيم حرمتها، فقال اقتلوه يعني ولو كان على هذه الحال. فوائد هذا الحديث: أولا، دخول مكة لغير المحرم بالحج والعمرة بغير إحرام، يعني من أراد أن يدخل مكة لغير حج وعمرة فلا يجب عليه أن يحرم. ولذلك في حديث ابن عباس في أول كتاب الحج قال: هن لهن ولغيرهن ممن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذا من لم يرد الحج أو العمرة أو ذهب لتجارة أو عمل أو زيارة قريب نحو ذلك لا يشترط عليه أن يدخل مكة محرما. يبقى قوله على رأسه المغفر يعني غير محرم. فلما نزع يعني بعد انتهاء الحرب، لماذا نقول هذا؟ لأن قد يقول قائل إن قتل ابن خطل داخل في ساعة القتال التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عباس قال: فإن قال أحد فعل رسول الله فقولوا أذن له رسول أذن له الله ساعة من نهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد يقول لك إيه؟ إن ابن خطل قتل في هذه الساعة، نقول لا. فلما نزع يعني نزع ثياب الحرب جاءه رجل يعني بعد انتهاء القتال، ولذلك يجوز إقامة الحدود في مكة قتل المرتد ورجم الثيب الزاني والمحصنة الزانية ونحو ذلك، لأن هنا أقام عليه هذا الحد وقتله في مكة المكرمة. طيب، متعلق بأستار الكعبة. بعض الناس الآن تجدهم على الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك ينكرون وجود الأستار على الكعبة اللي هي كسوة الكعبة. هذه الكسوة قيل أنها منذ إسماعيل عليه السلام، يعني والكعبة تكسى بهذه الأستار أو هذه الثياب، فلا وجه للإنكار، وكانت تكسى أيام النبي وأيام الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وتتابع على ذلك المسلمون، فلا وجه للإنكار. يعني موجود كسوة الكعبة ما فيهاش أي مشاكل يعني. وتعلقه بأستار الكعبة، لا، هذا شيء ليس في ذات الأمر، لكن شيء خارجي يتكلم عن المغالاة فيها ووضع الذهب ونحو هذه الأمور، لا، هذا أمر يعني مخالف، ولكن هذا يرجع أهل العلم ينصحون ولاة الأمر ليس علانية ويسددونهم. هذا إن كان موجود، أنا ما أعرفش عن المغالاة فيها الآن، إلا إن كانت تصنع بما يليق بها بدون مغالاة وبدون إسراف ولا تبذير، فهذا شيء آخر. طيب، لماذا تعلق بأستار الكعبة؟ لأنها معظمة عندهم، هذا فيه دليل عظمة الكعبة واحترامها يعني حرمتها عندهم. وهنا أمر نشير إليه، عظيم جرم ابن خطل، ما في غيره ارتد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة توبه، لكن هذا فجر فجورا عظيما بعد ذلك وجعل هذه المغنيات يشعن سب النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. وهذا يبين لك خطورة الآلة الإعلامية عندما تصوب لهدم الإسلام وتشويه صورة الإسلام والطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلمة تذكير للإخوة اللي هم بيجلسوا على شبكة التواصل الاجتماعي أو غيرها، إنه يحاول نشر دين الله رب العالمين وتحسين الصورة. هذا الدين هو مليء بالمحاسن، يعني أنت لن تحتاج أن أنت مليء بالمحاسن، فأظهرها للناس دعوة إلى الله رب العالمين على بصيرة. وطبعا في مسألة لبس الخوذة أو المغفر في الحرب، هذا من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله رب العالمين. وآخر مسألة أن الرجل لم يقتل ابن خطل من قبل نفسه، وإنما رجع لولي الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن خطل قال اقتلوه، فقتلوه حينئذ. فهذه الأمور أمور الحدود ونحو ذلك يرجع فيها لولاة الأمر، ولا يفتات أحد على ولي الأمر في ذلك، وإلا وقع في جرم عظيم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. كانت عناية الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته خلقا أو خلقة، يعني يعتنون بكل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأمور الجبلية، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يفعل كذا وكذا إلى آخره. فهنا يقول لك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أين دخل مكة ومن أين خرج منه. طيب هنا مسألة، الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء والاقتساء ولا الجبلية؟ الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه الأسوة، ولذلك من استطاع أن يفعل ذلك بدون مزاحمة وبدون مضرة فهو مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله الاستحباب، وإلا فلا يزاحم ولا يقع في إيذاء أحد ولا مضرة أحد إلى آخره. يعني من استطاع أن يدخل من كداء وأن يخرج من كدى، أو يدخل من الثنية العليا ويخرج من السفلى، فحسن، وإلا فلا. ولذلك تقبيل الحجر أمر مستحب لمن استطاع ولم يؤذي غيره، ولذلك قال لعمر إنك رجل شديد، وبين له أنه إن فعل ذلك ربما آذى الناس عند التقبيل، واضح؟ فكذلك هذا الأمر. فالأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والائتساء، وفيه استحباب الدخول من مكة من مكان والخروج من غيره إظهارا للشعائر وشهود الأماكن له، كما يفعل في العيدين وكما فعل في عرفة وغير ذلك، لأن الأرض تشهد وتحدث بأخبارها يوم القيامة. إذن هذا الحديث أنه دخل من مكان وخرج من مكان، ومن استطاع أن يفعل ذلك فليفعل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد، يعني أول من دخل، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. ابن عمر رضي الله عنهما كان من أحرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ها هنا أمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما تزاحم الناس، ولا مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك عظيم عقلية الصحابة رضي الله عنهم بخلاف من بعدهم. سيد إذا ولد عالم أو رجل له مكان في الناس يجتمعون عليه وربما يؤذونه ويؤذون من معه، حتى أن بعض أهل العلم مات بسبب ذلك، وقع من على دابته فانكسرت عنقه فمات. أما هنا الصحابة رضي الله عنهم، يعني لو حصل في عهدنا كان هيخبطوا على باب الكعبة عايزين نخش احنا الأخرين، واضح؟ ويفعلون أمورا يعني لا تليق. لكن انظر إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم واحترام بيت الله عز وجل، وتأمل في هذه الأمور كي نتأدب بأداب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في عام الفتح لا في الحج، ولذلك دخول البيت كما يقول شيخ الإسلام شيء حسن، ولكن ليس من مناسك الحج ولا من شعائر الإحرام، فهذا الدخول كان عام الفتح. ودخل مع أسامة لأنه مولاه، وكذلك بلال، وعثمان لأنه صاحب مفتاح الكعبة رده له النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وفيه صحة الصلاة في الكعبة يعني داخلها، وهو على الراجح في الفريضة والنافلة، ولا دليل على المنع، ولا دليل لمن فرق بين النافلة والفريضة. نتكلم عن صحة الفعل. طيب، وفيه أن اتخاذ الجدار سترة أفضل من اتخاذ السارية والعمود، أشار إليه العلامة العثيمين رحمه الله. يعني الآن أنا سأصلي يجب اتخاذ السترة، للأسف بعض الإخوة يجي في نص الجامعة ويصلي ويترك أمامه بدون سترة، لا يجب اتخاذ السترة. طيب اتخذ سترة، الأفضل اتخذ العمود هذا والسارية ولا اتخذ الجدار؟ قال الجدار. لماذا؟ قال لأنه صلى إلى الجدار بين الساريتين أو بين العمودين، وهذا من حسن فقهه رحمه الله يعني العلامة العثيمين. وفيه قبول خبر الواحد، لأن ابن عمر أخذ خبر من؟ بلال، هذا خبر واحد وبنى عليه حكما ونشره بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه دخل صلى في البيت شكرا لله جل وعلا على فتح مكة، ففيه أن الشكر يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك أيضا لما قيل له تقوم حتى تتفطر قدمك قال أفلا يكون عبدا شكورا، يعني بالعمل بالقيام لله رب العالمين. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه بين العمودين اليمانيين، يعني العمودين في جهة اليمن، حرسها الله من كل مكروه وسوء. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر الفاروق رضي الله عنه، سبقت الترجمة، جاء إلى الحجر الأسود، فيه تسمية هذا الحجر بالأسود. بعض الناس يقولون لا هو الحجر الأسعد، نقول لهم من أين أتيتم بهذا الاسم؟ ما دليلكم عليه؟ هذا من باب التنطع، هذا من باب التنطع. قد يقول الإنسان ولكن الأسعد أفضل، واضح؟ هذا استحسان ويخالف النص، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك إلزم غرزهم وما كانوا عليه. ربما يقول لك يا عم ده أمر يسير، يعني ما فيش هذا الأمر اليسير يفتح شيئا في هذا السد الكبير ثم ينهار، زي سد مأرب كده، الفأرة اللي الفويسقة المؤذية نقرت فيه نقرة، فلا زال مع الزمان حتى انهار فاجتاح البلاد. الشاهد ان الأمر ممكن يسير، ليه أهل العلم بيحذروا من البدع حتى العملية الفعلية تحذيرا شديدا، أنها تفتح باب الاستحسان فيستحسن الناس أمورا تخالف الشريعة فتعم البدع، وإذا عمت البدع رفعت السنن فكان البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال رضي الله عنه بعد أن قبله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن كان هناك أناس حديث عهد بكفر وكانوا يعبدون الأصنام وأسلموا حديثا. فربما يظن البعض أن هذه الأحجار كالأحجار التي كانت تعظم في الجاهلية، فقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فلا أحد من المخلوقين ينفع أو يضر، فالملك لله وحده لا شريك له، وإنما الأمر أمر اتباع. رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات هنا فرميت، يطوف هنا فطفت، يسعى هنا فسعيت، أمر اتباع، تجريد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقبيل الحجر مستحب كما هو معلوم للطائفين، ولكن الطائف له أربعة أحوال: إما أن يستطيع أن يقبل فحسن، طبعا بدون مزاحمة، الآن من يذهب إلى الحج ولا العمرة يعني يريح دماغه، الأمر شديد جدا جدا، وللأسف تجد نساء تدخل ويكون أمر اختلاط. نعم نعم، فهذا الأمر إن استطاع فحسن، والله يعني من صدق الله صدقه الله. أحيانا بتحدث مع بعض الناس، رأيت رجل أعمى والله يعني وقت الصلاة بيفرغ المكان حول الكعبة، أخذ الجندي بيده أو العسكري بيده قبل الحال لوحده كده، يعني فضل بتاعي خمس دقائق كده لوحده كده، سبحان الله. يعني مع أن بعض الناس يعني ممكن يعاني كثيرا ولا يستطيع أن يمسه بيده لا أن يقبله ويسجد عليه. فالحالة الأولى من يستطيع، وهذا الآن صعب جدا جدا. الحالة الثانية أن يمسه بيده ثم يقبل يده. طيب إن لم يستطع يمسه بشيء كما مسه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحجن وقبله، طيب فإن لم يكن يشير إليه ولا يقبل، يشير إليه ولا يقبل. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. نعم جزاكم الله خير. زي مسألة أن عمر رضي الله عنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، مع هذا الحجر الذي عظم في الكعبة المعظمة المشرفة، ومع ذلك يقول هذا، فكيف بالذين يقبلون الأضرحة وأعتاب الأضرحة والمشاهد من الشيعة ومن الصوفية ويقعون في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله رب العالمين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتجدهم يسجدون لهذه الأضرحة ويقبلونها ويتمسحون بها ويظنون أن المقبور ينفع أو يضر، وينسبون له من الألوهية الخالصة لله عز وجل ما يشيب له الشعر. حتى طبعا لم أرى أضرحة البدوي، نسأل الله أن يهدمه عاجلا غير آجل، يقول مكتوب عليه البدوي: يحمل وحوش في القفار والسمك في البحار. طب لما هم كده، لما هو للدرجات يعني، لماذا كما قال الشيخ جميل غازي تضعون قفلا على صندوق النزول؟ لما هو بيحمي الدنيا دي كلها مش عارف يحمي صندوق النزول اللي عنده والشباشب اللي بتتسرق في الجامعة عنده. الله المستعان. ايه ثابت الإشارة سيد. رجعت إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. يا بس إن نراجع هذا الأمر عشان بس الحديث إحنا كده خلصنا. شاب هذا الحديث ننهي بهذا الحديث بإذن الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني حتى لا يجهدهم بالسعي أو الرمل، وهو الإسراع في المشي ما بين السعي والمشي مع قرب الخطى، يعني هو يسرع في مشيه مع قرب خطاه يسمى الرمل. هذا يجعل الطائف يبذل مجهودا بخلاف المشي، لو مشي براحتك مش هتتعب زي لما ترمل، يعني تمد شوية. طيب، فقال فما منعه يعني أن يجعلهم يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، ففيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، متى؟ في عمرة القضية السنة السابعة، لا مش في الفتح، الفتح خلاص كان انتصر على المشركين، أما هنا المشركون يقول وهنتهم حمى يثرب، كانوا ينظرون إليهم عند الصفا يراقبونهم، ولذلك أمرهم بالرمل وبالاطباع يكشف كتفه الأيمن ليبين لهم قوة المسلمين، ففيه استحباب إظهار قوة المسلمين للكافرين وإغاظتهم، هذا من الأعمال الصالحة. ولذلك من شرائع الإسلام أن الجمعة تصلى في المسجد الجامع، يبقى الأعداد الغفيرة كده منطلقة على سمت حسن ومظهر حسن وثياب حسنة بأعداد غفيرة ترهب العدو، تذهب للصلاة وتذهب من طريق وتعود من طريق، فتظهر قوة المسلمين وتدخل الرعب في قلوب الكافرين. الآن كل واحد عمل ركن قد كده الساعة 5-6 وبيصلي فيه، والخمسة ستة اللي بيصلوا ما عرفوش بعض، تاخد بالك؟ يعني الحمد لله احنا عندنا في القرى بخلاف المدن، في المدن هم في عمارة واحدة وشقة في وش شقة ومسلمين، ممكن ما عرفش اللي جاره أصلا مسلم ولا مش مسلم، فضلا عن يكون له علاقة به. ولذلك حث الإسلام على الجمع والجماعات وعلى التلاصق والتراص، واضح؟ ان انت لما تحرص على الجمع والجماعات، اشوف الشيخ نصر، اشوف اخونا عمرو، اشوف اخونا محمد، اشوف اخونا سيد، ويتعرف على بعض ويصير بنا مودة وألفة ومحبة الى اخر ذلك، كل هذا يعمل على اظهار هذه الدعوة المباركة ونشرها بين الناس على احسن صورة. طيب، كانت هذه في عمرة القضية، وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اظهارا لقوة واغاظة للكافرين. وفيه استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة، وهذا في طواف القدوم. لا، في طواف القدوم. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة، وفيه العمل على إظهار قوة المسلمين وإغاظة الكافرين. نسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.